الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. حياكم الله اخ مصطفى، حيا الله شيخنا ناصر، حيا الله الجميع. الله يحييكم شيخنا، احسن الله عليكم. امين وياك. الله امين الله امين. بخير الحمد لله، بخير شيخنا، احسن الله عليكم. الله يبارك. ولكن يعني شيخنا ناصر حفظه الله متعب قليلا شيخنا هذه الايام. عسى الله يبلش فيه. الله الله الله امين. نبدأ إن شاء الله مشايخنا. طيب، ما أدري الشيخ عبد الجبار لم يدخل، إن شاء الله يعني إن شاء الله يكون خير. نبدأ ونتوكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين. اللهم أكرم مشايخنا وارض عنهم، اللهم متعهم بالصحة والعافية دائما أبدا، وارفع قدرهم في الدارين آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم مشايخنا الكرام. إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، يرحم من في الأرض يرحمكم، أو قال: يرحمكم من في السماء. وبأسانيدكم إلى أبي يعقوب إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي قال: أنبأنا وأخبرنا أبو عبد الرحمن. نعم شيخنا، لو ترسل لي رابط الكتاب، لأن ما عندنا كتاب ورقي. لحظة شيخنا، لحظة. نعم، ما وجدت في دي الآن، لأني عندي في هذا ما وجدته. هذا شيخنا، لحظة. نعم، استغفر الله. أرسلت لكم رابط الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بأسانيدكم إلى أبي يعقوب إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي قال: أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة القعنبي رحمه الله قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب مواقيت الصلاة. قال: قرأت على مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير فأخبره أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. فقال عمر: اعلم ما تحدث به يا عروة، أن جبريل هو الذي أقام، أو هو أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. فقال عروة: وكذلك كان بشير بن أبي مسعود يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، فقال فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت صلاة؟ فقال: ها أنا ذا يا رسول الله. قال: ما بين هذين وقت. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثون عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله أن إن أهم أمركم عندي الصلاة، من حفظها وحفظ عليها حفظ. المروط أكثر من صوف. المروط أكثر من صوف. نعم، كان يؤتفر بها. المروط شيخنا؟ أكسية من صوف. أكسية. كان يؤتفر بها. أو كنا يأتزرنا بها. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. لا يعرفنا من الغلس أنساء أم رجال، هذا المراد. أحسن الله عليكم شيخ. آمين وإياكم. اللهم آمين. قال حدثنا القعنبي عن مالك إن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة، من حفظها وحافظ عليها حافظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ثم كتب أن صلى الظهر إذا كان في ذراعي إلى أن يكون ظل أحدكم مثله، والعصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب فرسخين أو ثلاثة، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، فمن نام فلا نامت عينه، والصبح والنجوم بادية مشتبكة. وقال حدثنا القعنبي عن مالك عن عمه أبي سهيل النافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن صلي الظهر إذا زاغت الشمس، والعصر والشمس بيضاء نقية قبل أن يدخلها صفرة، والمغرب إذا غربت الشمس، وأخر العشاء ما لم تنم، وصلي الصبح والنجوم بادية، وقرأ فيها بسورتين طويلتين من المفصل. وقال حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن صلي العصر والشمس بيضاء نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ، وأن صلي العتمة ما بينك وبين ثلث الليل، فإن أخرت فإلى شطر الليل، ولا تكونن من الغافلين. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه عن وقت الصلاة، فقال أبو هريرة أنا أخبرك، صلي الظهر إذا كان ظلك مثلك، والعصر إذا كان ظلك مثليك، والمغرب إذا غربت الشمس، والعشاء ما بينك وبين ثلث الليل، فإن نمت إلى نصف الليل فلا نامت عينك، وصلي الصبح بغلس. وقال حدثنا القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا نصلي العصر فيخرج الإنسان إلى بني عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصر. وقال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أنه قال كنا نصلي العصر ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. وقال حدثنا القعنبي عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال ما أدركت الناس إلا وهم يصلون الظهر بعشي. قال باب وقت صلاة الجمعة. الصوت جيد بالعشي بالإبراد بالظهر. نعم شيخنا بالعشي بالإبراد بالظهر. ايه نعم وما بعد الزوال إلى الغروب. أحسن الله عليكم شيخ. قال باب وقت صلاة الجمعة. هو قال حدثنا القعنبي عن مالك بن أنس عن عمه أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي عن أبيه قال كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب تطرح يوم الجمعة إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشيت طنفسة هي الطنفسة. نعم شيخنا، ولكن في هذه النسخة مضبوطة بالضم. نعم قال فإذا غشي الطنفسة أو الطنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم يرجع بعد صلاة الجمعة فيقيل قائلة الضحى. وقال حدثنا القعنبي عن مالك عن عمرو بن يحيى المزني عن ابن أبي سليط وسيرة بن عمرو بن قيس أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل، وذلك للتهجير وسرعة السير. يقول في النهاية يقول الطنفسة بكسر الطاء والفاء وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء بساط له خمل رقيق. كسر الطاء والفاء وبضمهما وبكسر الطاء وفتح الفاء بساط له خمل رقيق. يعني إذن يصح كذلك الطنفسة. يعني الطنفسة والطنفسة. الطنفسة. نعم. نعم. بكسرهما أو بضمهما أو بكسر الطاء. نعم. وفتح الفاء شيخنا. نعم قلنا بكسرهما. كسر الطاء والفاء الطنفسة الطنفسة وبضمهما الطنفسة وبكسر الطاء الطنفسة وفتح الفاء الطنفسة. نعم نعم الطنفسة. نعم أحسن الله عليكم شيخ. نعم. آمين وإياكم. الله أعلم. إذن هنا صحيحة الطنفسة وخمل الرقيق وبساط له خمل الرقيق. نعم جزاكم الله خيرا شيخنا أحسن الله عليكم. نعم. الله. الذي يعني سمعتموه الآن هو شيخنا عمر بصبوع حفظه الله. نعم. قال رحمه الله: باب من أدرك ركعة. وفي قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: من أدرك ركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاتته قراءة أم. نعم شيخ. إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، معناتها من أدرك سجدة يعني معناتها أن الركعة تدرك بالركوع، الركعة تدرك بالركوع. نعم، إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، أي فلا يكون الإدراك بالسجدة وإنما يكون بالركوع، لا يكون من أدرك السجود مدركا للركعة إلا بإدراك الركوع. أحسن الله عليكم شيخ. آمين. قال: حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: من أدرك ركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. قال: باب ما جاء في دلوك الشمس وجامع الوقت. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: دلوك الشمس ميلها. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن داود بن الحسين قال: أخبرني مخبر أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول: دلوك الشمس إذا فاء الفيء وغسق الليل اجتماع الليل وظلمته. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله وولده. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انصرف من صلاة العصر فلقي رجلا لم يشهد صلاة العصر فقال له: ما حبسك عن صلاة العصر؟ فذكر له عذرا فقال له عمر: طففت. قال مالك: ويقال لكل شيء وفاء وتطفيف. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك أنه سمع يحيى بن سعيد يقول: إن المصلي لا يصلي ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك في من أدركه الوقت وهو في السفر فأخر الصلاة ساهيا أو ناسيا حتى قدم على أهله، إنه إن كان قدم على أهله وهو في الوقت فإنه يصلي صلاة المقيم، وإن كان قد قدم وقد ذهب الوقت فإنه يصلي صلاة المسافر، لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه. قال مالك: من أراد سفرا فأدركه الوقت وهو في أهله قال: إذا خرج وهو في الوقت صلى صلاة المسافر، وإذا خرج وقد ذهب الوقت ولم يكن صلى في أهله فليصلي صلاة الحاضر، لأنه إنما يقضي على قدر ما أوجب عليه. قال مالك رحمه الله: الشفق الحمرة التي في المغرب، فإذا ذهبت الحمرة فقد وجبت الصلاة. قال: باب النوم عن الصلاة. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قفل من خيبر أسرى حتى إذا كان من آخر الليل عرس، وقال لبلال بن رباح المؤذن رضي الله عنه: كلأ لنا الصبح. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكلأه بلال ما قدر له، ثم استند إلى راحلته وهو مقابل الفجر فغلبته عيناه، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من ركبه حتى ضربتهم الشمس. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بلال شيخنا. نعم فقال يا بلال. نعم ظاهر في خطأ. فقال يا بلال. فقال بلال: يا رسول الله، قد أخذ بنفسي الذي أخذ من نفسك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتادوا. فبعثوا رواحلهم فاقتادوا شيئا، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال فأقام الصلاة فصلى بهم، ثم قال حين قضى الصلاة: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: أقم الصلاة لذكري. وبه قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن زيد بن أسلم قال: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة ووكل بلالا بن رباح رضي الله عنه المؤذن أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: إن هذا واد فيه شيطان، فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي. ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا ويتوضأوا، وأمر بلال أن ينادي بالصلاة أو يقيم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم صرف إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال: أيها الناس، إن الله عز وجل قبض أرواحنا، ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن صلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها لوقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي، فأضجعه ثم لم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي،

وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي زناد عن الاعرج عن الاعرجي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاه فان شده الحر من فيح جهنم. قال باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل من هذه الشجره فلا يقربن مسجدنا يؤذينا بريح الثوم. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر بغيره. هذا هذا هذا طعام طيب، مع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ولوج المسجد مع وجود رائحة الثوم في فمه، فما بالك بغيره كالدخان والشم وغيرها مما يتأذى من يتأذى منه بنو آدم وكذلك الملائكة. هذا حقيق بأن يصلى في بيته وأن يدع الدخان ويدع كل ما يلوث ثوبه وجسمه وفمه ويتنزه عن كل خبيث. نعم، سبحان الله. كذلك الحال مع أصحاب الصناعات الذين بائع الحوت وكذلك الحدادين، هؤلاء كل من كان في رائحة كريهة هذا ينبغي أن لا يقرب المسجد، يصلي في بيته وإلا يغير ثوبه ويتطهر ويلد المسجد. نعم، العلة هو إذاية المسلمين، فكل ما وجد الإذاية منع من دخول المسجد. نعم، حال كذلك مع المجزوم والأمراض، أصحاب الأمراض المعدية. نعم، أكمل. سبحان الله. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا. آمين وإياك. اللهم آمين. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أن سالم بن عبد الله نعم قال كان إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبد الثوب جبدا شديدا حتى ينزعه عن فيه. قال رحمه الله كتاب الطهارة باب العمل في الوضوء. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عمرو بن يحيى المزيني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى هل تستطيع أن تريني كيف كراهة تغطية الفم في الصلاة. نعم، مكروه أن يغطي الإنسان فمه في الصلاة أو يغمض عينه، يغمض عينيه. شيخنا التغطية هنا يعني باللثام شيخنا؟ نعم باللثام. نعم، نعم. يتلثم. سبحان الله، يعني شيخنا في عندنا احنا في صحراء كثير من الناس يفعلون هذا شيخنا. كان إذا رأى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب كان إذا رأى الإنسان يغطي فاه أي بلثام وهو بالصلاة جبذ الثوب جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه. هذا فيه دلالة، الجبذ والجذب فيه دلالة على تنحية الخمار أو اللثام عن الفم. نعم، وسائل ابن عبد الله معروف من فقهاء السبعة. نعم، نعم صحيح. أحسن الله عليكم شيخنا. الله عنه. قال رحمه الله كتاب الطهارة باب العمل في الوضوء. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك. أولاً الإمام نعم رحمه الله تعالى قدم كتاب المواقيت أو وقوت الصلاة لأنها شرط في صحة الصلاة، لأنها شرط في صحة، لذا قدمها. لا تصح الصلاة بدونها، شرط ينبغي أن يعرف مواقيت الصلاة، فلذا قدمها على غيرها لأن الصلاة لا تصح إلا بها. نعم، معرفتها. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. ثم شرع في كتاب الطهارة باب العمل في الوضوء. نعم، نعم، أحسن الله عليكم. قال كتاب الطهارة باب العمل في الوضوء. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عمرو بن يحيى المزيني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد رضي الله عنه نعم، فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه وتمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر بدءا بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل ماء في أنفه ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. وبه قال ثم لينثر ومن استجمر فليوتر. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك إن أنه بلغه عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه دخل على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فدعا بوضوء، فقالت له عائشة رضي الله عنها أسبغ الوضوء يا عبد الرحمن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. في إثبات الحديث السابق، في إثبات أن الشيطان ماذا قال؟ قال يتوضأ أحدكم فليبقى في أنفه ماء ثم لينثر. بعضهم يقول أن في أن الشيطان يبيت في خنشوم، وقد جاء في حديث أنه يبيت في خنشوم الإنسان، وإذا توضأ أحدكم فليبقى في ماء فليجعل ماء في أنفه ثم لينثر، هذا فيه الوجوب. بعضهم ذهب الوجوب، وإن كان الملك لا يرى الوجوب استنشاق والاستنفار، أن الوجوب الأركان الوضوء محصورة في ما جاء في الآية، وما زاد في السنة فإنه يحمل على الاستحباب، لكن هذا في دلالة على الوجوب الاستنشاق والاستنفار، لأن الاستنفار لا يكون إلا بالاستنشاق، فهذا في وجوب الاستنشاق، مشروعية الاستنشاق ووجوب الاستنشاق ثم الاستنفار يكون بعدها هنا. وإن كان الجمهور العلماء رحمه الله تعالى حملوا هذا على الندب لا على الوجوب، لأن ما جاء واجبات الوضوء ذكرت السنة وذكرت الآية، والآية مقدمة على السنة أو أقوى في الحجية، فهي متواترة وغيرها أحد. نعم أحسن الله عليكم، تكون معه في الدرجة. أحسن الله عليكم. إذا قالوا ما زاد عنها فهو مستحب، وقول الجمهور. نعم نعم أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أنه دخل على عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فدعا بوضوء، فقالت له عائشة أسبغي الوضوء يا عبد الرحمن، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. وبقال حدثنا القعنبي عن مالك عن محمد بن طحلاء عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتوضأ وضوءا لما تحت إزاره بالماء. وقال حدثنا القعنبي قال سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل بالماء لمدح إزاره، توضأ بالماء لمدح إزاره، هذا في الاستنجاء بالماء، استنجاء بالماء فإنه أطيب وأطهر كما قال ابن حبيب رحمه الله تعالى، توضأ وضوءا لمدح إزاره. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. قال حدثنا القعنبي قال سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض أو غسل ذراعيه قبل وجهه، قال أما الذي غسل وجهه فيمضمض ولا يعيد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسله بعد وجهه إذا كان في مكانه أو يحضره ذلك. وبه قال حدثنا القعنبي الترتيب في واجب الوضوء هذا من واجب من الواجبات ترتيب، أما بين السنن فمستحب إذا أمره بأن يرتب. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. وبه قال حدثنا القعنبي قال سئل مالك عن رجل توضأ فنسي أن يمضمض أو يستنثر حتى صلى، قال ليس عليه أن يعيد الصلاة ويتمضمض ويستنثر، لأنه مستحب، لأنهما مستحبان. نعم أو من المستحبات. نعم نعم قال ليس عليه أن يعيد الصلاة ويتمضمض ويستنثر لما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. نعم. لكن لو تعمد يعيد الصلاة، نعم. تعمد عدم الإتيان بهما. نعم. وأما المالكية فلا يرون الإعادة حتى ولو عبدا لأنه من المستحبات، لكن احتياط الإنسان لا يتعمد ترك السنن، هكذا يتعمد ترك السنن، هذا نسي الإمام قال نسي، لكن حتى ولو تعمد في المذهب فإنه صلاة صحيح وضوء صحيح، لكن احتياط النفس كان يصلي هذا كان وضوءه على هذه الصفة، وكل الروايات جاءت بذلك صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وتوافقت واتفقت، وكان وضوءه مرتبا فالإنسان يحرص على أن يكون وضوءه مرتبا متواليا على الصفة التي جاءت بالأحاديث. نعم أحسن الله عليكم شيخنا بارك الله فيكم. وهذا الذي ذكره الإمام ابن رشد رحمه الله في بداية مجتهد. نعم أحسن الله عليكم شيخنا. شيخنا أحسن الله عليكم، نتوقف هنا اليوم إن شاء الله تعالى، يعني حتى لا نضيع للإخوة مجلس شيخ محمد الحبشي. إذا لا بس طيب يعني، وك أيضا يعني شيخنا ناصر السوهاجي حتى لا نكثر عليه إن شاء الله تعالى. إذا جزاك الله خير وبركة فيك. باب وضوء النائم، توقفنا عند باب وضوء النائم هكذا. نعم شيخنا نعم، باب وضوء النائم. طيب أحسن الله عليكم. ويعني للعلم التحق بنا شيخنا عبد الجبار أبو أنس حفظه الله، ما أدري يعني الآن استشر الإخوة إذا كان نعلق ولا ما نعلق، كما تشاؤون. إذا كان ما نعلق أحسن الله عليك، ولا غير مناسب علقوا شيخنا أحسن الله عليكم، نحن نريدها يعني بالتعليق شيخنا، تعليقاتكم تزين المجلس بارك الله فيكم. جيد أحسن الله عليكم بارك الله فيكم. اللهم آمين وإياكم. شيخنا ناصر أسأل الله له الشفاء، وشيخنا عبد الجبار أبو أنس. السلام عليكم، البركة فيكم يا شيخ عمر، البركة فيكم. إذا حضر الماء بطل التيمم، فيكم البركة وفيكم تاج رأسنا الشيخ ناصر السوهاجي شفاه الله، وجوده هو الكل بالكل. بارك الله فيكم، هذا من حسن تواضعكم، وإلا فأنتم مقدمون عليه. نحن كأننا تطفلنا، نسأل الله أن يغفر لنا هذا التطفل، لكن أنتم العمدة وأنتم المقدمون، ونحن إن شاء الله تعالى معكم خلفكم سائرون. نعم أسأل الله أن يبارك في الجميع وأن يحفظكم وأن يمتعكم بالصحة والعافية، وتحياتي الإخوة جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. نعم السلام عليكم شيخنا عبد الجبار، أحسن الله عليكم، تسمعني؟ عليكم السلام ورحمة الله. نعم أسمعك يا شيخ، بارك الله فيك. الله يحفظكم شيخنا، أحسن الله عليكم. حتى فقط يعني نعرف من أين التحقتم بنا شيخنا. انفتح الصوت عندي عند قوله قرن الشيطان، قرن الشيطان، أول كلمة سمعتها هي قرن الشيطان، أعوذ بالله منه. الله طيب قرن الشيطان. نعم خلاص. طيب إذا نعيد حتى الحديث 23 إن شاء الله تعالى. طيب لا بس لو فعلتم، لو أعدتم، عفوا، لو جعلتم مجلسا للفوائد أفضل لحتى لا يتأخر الأخوة. بإذن الله شيخنا. نعم نرتب معكم إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير. اللهم أمين وإياكم شيخنا، أحسن الله عليكم. نستأذنكم مشايخنا الكرام، في أمان الله. في أمان الله وحفظه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن الحمد لله رب العالمين، تم هذا المجلس المبارك الأول من قراءة هذا الكتاب النافع المبارك على مشايخنا، نسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك فيهم أجمعين. وصلنا إلى قول المصنف باب وضوء النائم. موعدنا إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب الأسبوع القادم، السبت القادم إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة لمجالس الموقظة فيعني حسب طاقة الشيخ، فكما تعلمون شيخنا ناصر حفظه الله متعب ومريض، نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه دائما أبدا إلى ذلك الحين، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.